الله ورسوله، وجئنا إليكم بصحبة والدنا الأستاذ والعلم الكبير القارئ في إذاعات تلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي الشيخ محمود إسماعيل الشريف، وفضيلة العلم الشيخ عبد الله أحمد قبل، والقارئ الشيخ وكلهم إذاعيون إن شاء الله الشيخ محمد حامد الزكاوي ومثليه الشيخ أحمد والشيخ محمود والشيخ محمد حامد الجمال والشيخ محمد سعيد على جمعة، وهذا على سبيل الذكر وليس الحصر إن شاء الله. وأترك الميكروفون لصاحب الكلمة الأستاذ الدكتور عبد الله الحسوني، اسمح بتقديم فضيلة الشيخ محمود إسماعيل الشريف فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ضرب لنا المثل الأعلى في أداء الواجب، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: من عز مسلما في مصيبة ألبسه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. فهنيئا لكم يا من جئتم إلى هنا كي تؤدوا هذا الواجب، فأنتم مقتدون بحبيبكم ورسولكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحري بنا أن نحافظ عليه، لأنه من حق المسلم على أخيه المسلم. وباسم إذاعة القرآن الكريم ممثلة في قرائها الذين أناروا وسوف ينيرون هذه الليلة باسمهم وباسم زملاء إذاعة القرآن الكريم، نتقدم بخالص العذاب لأخي وأستاذي الأستاذ مدحت أحمد حمودة في وفاة والده. ولقد ترك الوالد خير خلق، ترك والدا صالحا وترك أولادا صالحين، هم رمز للرجولة والشهامة، وهم رمز إلى لوالدي وأدب والدي وإخلاص والدي وأدب أبنائي وكرمهم وجودهم. ولقد أكرمنا الله اليوم بسبب هذا الوالد المتوفى، أكرمنا الله بسببه اليوم، وكأن هناك معجزة بالفعل قد حدثت ونحن صادقون من القاهرة، فقد جئنا في سيارة الإذاعة وهي تعمل بالسولار، ولم يكن فيها سولار يكفي الطريق، فإذا بفضل الله عز وجل يدلنا على بنزينة لم يكن فيها إلا نحن، يكرمنا الله ونأخذ الكثير والكثير كي نأتي إلى هنا لأداء الواجب. وكلنا تذكر ذلك لأن السيارات تقف أمام المحطات طوابير طوابير، أما نحن فلم يكتب الله لنا وقوفا، إنما كتب لنا إنجازا وسرعة ببركة هذا الوالد رحمه الله رحمة واسعة. أيها الإخوة الكرام، إذا أردت أن أتحدث عن أخي وأستاذي مدحت أحمد حمودة ليل نهار صباح مساء صيف شتاء ربيع خريف، فأنا لا أستطيع أن أؤديه حقه. يكفي أنني تعلمت منه الأدب، تعلمت منه الهدوء، تعلمت منه الإنسانية. فندعو الله أن يرحم والده بحسن تربيته لأبنائه. إخوة الإيمان، دائما أهل القرآن هم أهل الواجب وأهل الشهامة والرجولة والإنسانية، فإذا عرفوا واجبا عند دليل فإنهم يأتون حبوا، ولا عجب في ذلك، فإن نبينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك وهم مقتدون به. ليلة قرآنية طيبة مباركة، ندعو الله أن يجعل ما نسمعه فيها بركات ورحمات على فقيدنا وعلى جميع أموات المسلمين. تلاوة طيبة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما الكافرين الله عليك سيدي. نعم. عز هذا أبوه. نعم. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نعم. قال سآوي إلى جبل يحصرني من الماء عليك. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. عليك محمود. عليك عليك. الله يزيدك يا رب. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. صلوا على سيدنا النبي. عليك ربنا يزيدك. الله أكبر. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الله الله الله الله. وحال بينهما الموت. يا سلام يا سيدنا. صور يا ابو عادل. وحال بينهما الموت فكان من المفرطين. يا رب. نعم. كيف ما هو شابوه وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. الله يفتح عليك يا سيد. وحدوا ويا سماء وقلبي وغيظ الماء وقضي الأمر. سبحانك صابر. سبحانك يا رب. يا سلام. ويا سماء يا جامع مؤسس. وقضي الأمر والتوكل وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه الله أكبر. صلى على النبي. نعم. وإلا تغفرني وترحمني أكن قيل يا نوح اهبط بسلام إن العاقبة